الله وبركاته. الليلة نتابع إن شاء الله دروسنا لشرحنا لابن عاشر. الدرس الثامن عشر نبدأ على بركة الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عباد الله يلا نعود. كان الدرس كيف قلنا الثامن عشر من سلسلة شرح ابن عاشر. رجيم من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن فقههم الله في الدين ووفقهم للعمل بمقتضى ذلك وجعلهم على بينة من أمورهم يعبدون الله على بينة. كيف داخل يقول مولانا عن الرسل: ولرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا عندي بينة واضحة ما أقدر أشك فيها، أعبد الله على بينة. وكي قال مولانا: أدعو إلى الله على بصيرة، أنا عندي بصرات عندي ضوايا، نعبد مولانا عن يقين ما نشك ولا نتردد، ولو قطعت عظما عظما. به اللي عرف الحق استقم كما أمرت، عرف كأن الله أمره بكذا فاستقام عليه. وكان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم متواتر معناها ما هو متفق عليه ولا صحيح أكبر من ذا: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. نرجو الله أن يجعل هذا الاجتماعات وهذه اللقاءات وهذه العناية هو علامة على أن الله أراد بنا خيرا. يا عباد الله المخلوق قد عود عنده العلم، فقد عادنا الله وإياكم عود ليس من أهل الخير، وقد عود يحضر مجالس الخير وهو محروم، وقد عود يذكر الله وهو محروم، وقد عود يصلي وهو محروم، وقد عود يستغفر وهو محروم، وقد عود يصوم وهو محروم، وقد عود يتصدق وهو محروم، وقد عود كذا وهو محروم، لأن القضية ما زالت مرتبطة بحسن الخاتم. لا تغتر بمخلوق حتى تعلم بما يختم له. ولذلك سحر في فرعون تم ما يتحدي ظن فيهم الخير، يعني تحركت لهم حسر الخاتمة، قالوا لن نظهرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فقد ما انتقض عدل العند. والشيطان كان يعبد الله مع الملائكة، ولا يظن حد على ان الشيطان قد يلتعن، يعني انقفر عليه باب التوبة ولصقته اللعنة إلى يوم الدين. معناها هذا كله بلاغ للناس ولينذروا به: لا تغتر بالجو يعملك مع الملائكة، يعملك تعبدني منه زمان، يعملني أسكنتك في الملأ الأعلى، ويعملك لا ترى إلا المطيعين، وتعبد الله مع الصالحين. هذا كان ما يقر به اللساء من سوء الخاتمة تقلب ذكا. أعاذنا الله وإياك. هذا يا الله مادة عود حاضر فثانها، ويا الله تقيم العياط في عيالها وهاليها وأصحابها، والتعرف لا يبقى واحد منكم ما عرف دين مولان وقراه هو النفس وقراه لهلو وقراه لزوجته. به الإنسان يعذب على عدم معرفته في نفسه، ويعذب لأنه ما قرى الناس اللي تتعلق به. أولادك ما قريته، وزوجتك ما قريته، ومنتك ما قريته، وقربائك اللي تنفق عليهم ومعدل أنك هو المسؤول عنهم، ما أنك مسؤول عنهم إياك توفر لهم الفضل وباش يعيشوا، مسؤول قبل ذلك عن تعليمهم دين الله. قو أنفسكم وأهليكم نارا، اهلك سلكم من النار، ما هو لا من الفقر ولا هو من قلة الفضل، حتى سلكم من عذاب الله أطم بعيد. حصل لهم السقاي بموت وقع مكانه. وبالتالي يلا الانسان يعود عارف ان هي فرصه، هي رغبه. لو انرك اهل الموتى بعدهم مولانا وقيم العياض يقولوا: يا عباد الله يا اهل الدنيا، انتم ما خارج حد ابن منكم، عاطيكم مولانا ما زلتوا فرصه ومعايا تفوت عليكم ما انتهزتوا. يعمر راك يفصل قيمته الا الموتى، لانه انتهت اجلهم. عاد يتمنى وتنعطى لهم رغبه يذكروا الله، قال لهم: ما معطيكم دقيقه تقولوا لا اله الا الله، ما معطيكم دقيقة تصدقوا، ما معطيكم دقيقة تستغفروا، ما معطيكم دقيقة تبكوا من خشية الله. كان مولانا يرحمكم بذلك، قال من باب انقفل لا ما تبنوا آدم انقطع عمله ينطلب له. نرجو الله السعادة والتوفيق ثانيا مدني تعافته بيوت الله. كذلك أيضا من المسائل أنه واخ العالم يقدر يعود عالم وينشر العلم. يا غير يقدر يعود العالم ما يجبر من لجر اللي ما اجبرتوا انتم الاخرين بكم ايش بكم اللي توهم اللي تبلغوا دار تسمعوا. اللهم ارزقنا. الصحابه اللي وصل لهم النبي صلى الله عليه وسلم مولانا قيم كاملين كلها يعتبر على انهم عاهل رساله ويغطوا كل بليده الحاجه هي بلاغه دين مولانا. ما يلا يعود الواحد الا هو ينتفع في راسه ويقيم ويا قادر الاخرين. احنا ركزنا من واحده من الاغنياء ان الواحد يعود شبعان وجاره جايع، حتى مخلوق عالم وجاره جاهل هذا ارخص عند الله. نفس الحقوق اللي تطبق ولا العقاب اللي يهدد بها رجال، هو عنده المال والدنيا فارقة زره، ما انفق ولا ما كلا، هذا على العالم شد منه لأنه عنده شيء أعظم عند الله من المال. يعد مولانا يعاقب لأنك حلاك الفقراء، أن تكون ما هو لا يعاقب لأنك حلاك الجهلاء الذين لا يعرفون ربا ولا دينا ولا رسولا ولا شريعة. الأمر أخطر وأعظم، نرجو الله المسامحة والمغفرة. ولذلك كان عقاب مولانا للعالم الساكت عقاب ما تكرر في القرآن، ما خالف في القرآن، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كأن لعنة مولانا لكن يصرع لمثلما الحق عنده من عظمة الصلاة على المسلمة اللي لا يكتفي الله بصلاته ولا صلاة الملائكة بل يأمر عباده بالصلاة عليه، كذلك العالم الكاتم يلعنهم الله ويلعنهم اللعين، الكون كامل مقيم العياط يلعن العالم السك لأنه مخلي الأمة تهلك تحترق من نار جهنم، فأمر خطير للغاية وعليه محدمكم. أذكر أنه ما هو من نعم الله على المخلوق، يعود العالم لا العالم لا ومع ذلك ما يزكي ما ينفق ما يعطي المخالف، وانت اللي جاهز ومع ذلك انت هو اللي تعلمنا، انت هو اللي توجهها، انت هو اللي تعصيتها، انت هو اللي تردها عن الضلالة. ما يقولكم في الدروس علينا رجاه لك يتعود ببالطرت والله بطويب تلحقوه يصدق، وكل ما زاد الله له في المال قلت صدقته، هذا هو الغالب في المخالف. حد بكم ياخد خرص أول واضح كالسماء وقنا من طبيعة المخالق البشر في الغالب، بعدين يسمع يقول هذا لا يعيب الناس يا عباد الله، هذا ما هو عيب الناس، هذه مارة الأمراض، معناها مارة المرض مادة توصل في الأمراض. أنا ما نقول فلان غير نطرح مارة، كان يسمع أن هذه مارة ويعرف أن هذا مرض وبلاغ للناس ولينار به يارت يحذر به اللي محده في الدنيا هي اللي قد يعاني إيه ما كذا. العالم اللي صدق الله كذلك خارج مولي من الناس اللي يبلغ العلم إلا الضعفة، الضعفاء واحد منهم يعود عنده قدنا غير اسمع بيت من ابن عاشر كذا كذا، بل عنده ما ينقالوا العالم ولا ينقالوا العلامة ولا ينقالوا الشيخ الإسلام ولا ينقالوا حجة الإسلام، يا غير داخل عنده تحضر في الضعفاء. اللهم ارزقنا يعود من يفرح يعود مولا طابر يعود ما كذا كذا، قد تسمع فائدة اسمعها من قرن سيده وينشرها في دين الله، شاف واحد صلاته خاسر يقول ابويا اتق مولانا، شاف واحد وضوء خاسر لا هو لك لاك من تبع الناس مع انه ما عنده ما هو خمس وقيات من العلم، لأن ما له خير اللي بسط الله له في العلم والناس تستفتاه داخل عياذ بالله أعطي العلم وحرم التوفيق، والأخر قل علمه ولكن أوتي توفيقا فهم لنا التوفيق كمان، لأن عنده مال قليل ويتصدق والأخر عنده مال كثير ما يتصدق نفس الشيء، كلام واضح معناها يا عباد الله انتم كاملين كل واحد منكم يا الله يشارك يا الله ما يدخل الروال اللي يلا رسالة قيستنا كاملين يا الله كلها عند من يبلغوا شيئا عن الله، ما أنا اللقاء اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم علينا لقاء بلغوا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا على أنه مولانا يعطيه الزين يزينه محبك يخترعوا الزين زين اللي يتم يبلغ الله اللي يصبر من دين مولانا يبلغوا يدير مولانا عليه ملاية الله، ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاه مستجاب، قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، نظر الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر لا وش به الله وبه اللي بلغه شيء من دين الله يبلغ، انك تعود تختار مولانا ينورك تعود اللاني تقعد هي الناس خرصة كلها انت خليط الاخرى ينسو حتى يبقوا قاعد مع جماعة هذه الناس مركزة واللي حلو لا كلامك انت ولمونك الله، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا نكين امين، يفطن ان على كلامك حلاوة وطلاوة ان الكلام فيه نور والاخر ما يخرج جافا، ما هو مهم يعود علم ونصوص ولكنها خرجت من قلب لا يتصدقها قلب ميت وبالتالي ما تيسر منه شنافة، اعاذنا الله واياك اللهم التوفيق. اذا معناها مد اعطاها مولانا التوفيق من يريد الله به خيرا يفقه في الدين يلا مد اللي تفهم دين مولانا تم تنشر، ما يقول واحد هذه لا دروس كذا، العلم اللي منكم وصلوا معناها انه يعطوه وينشر اضعافا مضاعف، النبي صلى الله عليه وسلم حد مازال حي ياسر من البلاد ما فتح قدر، يعني جاء ابو بكر يفتح قدر من البلاد، يعني جاء عمر بن الخطاب جار النبي صلى الله عليه وسلم انه نعت له في النوم والانبياء يعني يرقدوا ذاك داخل حلم الله الوحي، قال شفت ابو بكر يجبد وسقى ياسر من الحيوان سقى مولانا به ياسر من المخالق، قال شفت عمر اقبل زاد الدلو قال وجبد يعني ما بقات زي لما زال تسخن معناها منعت له مولانا على ان عمر له يفتح مولانا عليه يدوش ما هو عاد، انتم ما تعرفون موريتاني كانت فيها العلماء تغير كانت فيها قبائل ما تقرأ من بركة الدعوة إلى الله يبارك عاد القبائل تقرا كم؟ شوف من بركة الدعوة المولانا هي اللي تقدم مع الناس ولا يكره ما هو مخلوق عنصري ما يبقي الخير وكاره المساواة وكاره الحرية. وبعض العلماء يعود فيها حساسية من الدعاة به اللي لا هي قاد معاه من إفراد لا هي قاد معاه شنقالة لا هي قاد معاه بياع المساوي وهذا ما يقدر يصبر تعرفهم لا هي فطروا من الدنيا كاملة عبيد مولانا وان اللي قدم شيء لا شرع اللي قدم شرع نعم ومنك انت تتقدم بيك ول والقاع ما ترى عندها بريدة خارج الله اللي اعطاه شيء شرع تفضل والقافرة ما ترى تخارج ولك طلع بعضنا عرق دعاة الطارين هذا ما كان عند باباتنا ذاك عايدة شعرين سببها الدنيا متقدمة ما عاس القبائل الموريتانية كلها في دين ملا ويقرأ ويرفد روحه ويستفاد ويتبع ما هو عند من جاءت هذه الدعوة التي نرجو الله أن يمدها كما أمد فينا وعود ما إلا قضاء من الله لا مرد له وأن يجعل لنا ولكم فيها النصيب الأكبر والجرع العظمى وعود ما يقدر في السماء مخلوق يبي يمسع عود الناس من بعدهم تبع هو لا يجعلنا للمتقين إماما هو لا ملانا يحاول حد يعود قرعته ويا الكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط جماعة من الخلق ما توفى ويجي النبي معه كذا ويجي النبي معه كذا ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه واحد يوم القيامة يعود الأنبياء فيهم اللي الأنبياء اللي جمعاه قد البشر وبعض الأنبياء يجمعاه راجلين فقط ما قد يحصل من الأتباع إلا رجلين ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه واحد لم يجد من يصدقه ما أجبر مخلوق البرصة معنا واطعنا نرجو الله أن يجعل نصيبنا ونصيبكم في الخير كثير كثير كثير قدر مخلوق اجعلني مباركا لما كنت ما يدخل بلينا ما طرال هذه مولاد وفطرة الناس النجاة الخريف والخير طيب لا طيب هذا كلام يجد واحد لأنه يصبحه يقول يا أخوتي هذا ما عنده علاقة بعاشر إحنا ندور نديره مع ابني عاشر ابني مليون ما ندور التم الله بعاشر وحادي عشر والثاني عشر بين اللي العلم اللي العود ما فيه ثمرة التقوى يعود الأخرى فيه والعلم مديوغ إياك يطبق إياك ينشر إياك بعد مدة إلى قاعت لعاقبها مولانا لأنها ما عصت ربها في العلم يكان يطفي عنها نارا العقاب على ترك العلم كانوا تطفيه حسنات البث والنشر اللهم ارضك يا كان ذات لهما هما معصيتين معصيت على انك ما تتعلم ليك معصي وكون انك تعلمت ولا طبقت معصي وكون انك ما بلغت للناس معصي لعل حسنات هذه تطفئ تلك السيئه يا كان لا تريد له تنقبض الملائكه متماكي مع هذا ملاد كان يعرف شيء يا غير ما طبقوا في راسه عاصي لانه عالم ما يعرف ان قال اتركوه لانه بلغه للناس سقموا لنا به البشري لان هذا المخلوق كان ينشر دين الله في العباد لعل تقصيره في هذا ينفع ام اللي عطاؤه في ذاك لان هي عمل الترقاع وقلنا لكم على النافله ترجع بها الفرائض مولاي الله يرجع لك ويخلص لك الدين يخلصوا لك من فوق وجاي يقبل لك شي مدير لك شي بل والله المستعان اي وقول انت كبر ان حصل شفعنا واقل من ركعة يا لنا علنا رقاجين نعود هذه المسائل بعض منها ما اجبرت له دليل يا غير الدليل ودليل العلماء عندهم شي قالوا القياس وعندهم شيء قالوا الاستحسان وعندهم شيء قالوا الاستصحاب وعندهم شيء قالوا قول الصحابي وعندهم شيء قالوا شرع من قبلنا شرع لنا وعندهم شيء قالوا الحاق الشبيه بالشبيه معناها الشبه بالشبه وهو قاع يندرج في بعض ما قرنا وفهم شيء قالوا المصالح المرسلة وهذا طويل وعريض المهم ان العلماء ما شرط عليهم الذي يقبوا من الدين مالك والشافعي واحمد وابو حنيفة ومن جاء بعدهما واكابر الصحابة مرة يفتوا الناس برواية ما جبروا عليها نص من القرآن ولا نص من الحديث وهذا طرات ان اليوم نفتى من اروقه الواحد اللي يقول لك جيب لي دليل قول له دليلي قاع الاول منه حنيني جيب لي انت الدليل على انك قاع صالح بعد قاع لي وناقش معاك لأنك لعثمانك صالح للعلم معناها منها يندير رواية فيما لا يصلح لها العلماء عندهم شيء قالوا القياس أبو بكر الصديق عدل مرده ورنبي تطلم ما عنده عليها نص واضح لان العاد في الخلافة طرد له وحدين من قبائل العرب اللي كانوا مسلمين وقالوا له يا أبا بكر انت حق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم يا غرر أنا ماتنا مزكين ماتنا جايبين لك زكاة وزكاة في ذاك الزمن تنعطى الرئيس الدولة يا أخي طبق فيها العدل قالوا له ماتنا عاطينا أخي 500 زكاة ما أنا قابلين نعطوها قاع بها اللي سقطت قال لهم شو سقطها قالوا لي أن مولانا قال خذ من أموالهم صدقة خذ وذاك أمر للنبي صلى الله عليه وسلم تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم وانت قالوا لصلاتك ما قالها مولانا والنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يصلي علينا توفى إذا الزكاة راهي بطلت قال لهم ما نهنا عنكم ما هوني نتأدوا الزكاة كما كنتم تفعلون والله لو منعتموني عقالة أو عناقا كنتم تؤدونه لا رسول الله لقاتلتكم عليه أنا أهري معقول قال لهم يفتح الفجاجة في الدين من وراء النبي صلى الله عليه وسلم تقولوه مات هو وتوه الدنيا تنفق سمعها عمر وحرك الجيش وأعطى أوامر للقوات المسلحة تتحرك وش من الصحابة اللي كل ما يجوا ويطبقوا أولي الأمر منكم الصلي منكم حد منكم تواقف صالحي يقودهم بكتاب الله وبسنة نبيه وبأوامر الله ولا يمشي بهم ما هو طاعة الملك ومعدلهم خطبة أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم لن آمركم شي في طاعة مولانا لا يقول حد منكم تمزمز ولا يعكي ولن آمركم شي ما هو طاعة الملك قولوا لي لا أنا عليكم إلا بشرط طاعة الملك اللهم عيب عن الله تبرم عليه عمر بن الخطاب قال له يا أبا بكر انت قال له كيف قاتلوا معاك الناس وانا قال له سمعت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله قالوا الا بحقها من اين الصقع حقها قال له من حقها ان الناس هناك حق الله على العبد بان يصلي وحقوق الفقراء على الأغنياء المسلمين أنهم يدوا الزكاة ويحقها ما جبرت قالوا لا اقنعني بشمالك قالوا أنا قريت سورة في سمع القياس قالوا قريت القرآن فما وجدت الله أمر بالصلاة إلا وجعل بعدها الزكاة ووالله لا أسمح لأحد أن يفرق بين أمرين نص الله عليهما متلازمين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة قالوا فالله قد جمع بينهما وفمن فرق بينهما قاتلته مش من عنده مازال متخمم قال والله ما فوت فترة يشرح مولانا صدري وعرفت ان ابو بكر مرده كامله شرح صدره ما كانت لتكون الا حقا هو لا قايس القضية قياس ماثل في نص هذا عاد فهمه بعدين يقول لك ابدا انا من دور نص ايش فهم للنص اكابر المسلمين من عد ثاني اثنين اذ هما في الغالي وفهم العلماء يعمل به في دين الله الى قيام الساعة لما ياك يعود دين مولانا من الميال توقف إذا لا حد يتكيس في ذاك إذا كبر إن حصل شفعا وقل هذا قصدي نقول لكم المثال وغيره انتم تفهموا على فهم العلماء ما ينزرق وحد زرق وينزرق بيقول ما هو صالح ويعقب يجيش من دين مولانا ما يعرف كيف يعدل معه وحد جاهل ما يقبل منه دين مولانا حد ما هو معروف العلم ما يقبل منه دين الله قالوا الفقهاء أن رجاجن يدرك مع الإمام قل من ركعة والله ركعتين من عندهم راجب هذه فترة شرحناها في الشريط الماضي انت رجعت الأبيات فترة جبناها والسهو إذا كحتمل قلت على رأس كثير أيوة وراها والسهو إذا كحتمل هي الصحية اللي نبدو بها لا تكرر السهو إذا كحتمل معناها أنك راقين تعود دركت مع الإمام ركعة انتوا معي يعني أنا أقيسكم عاي أنتوا ما نقول لكم أنتوا معايا معناها أن دور المستمعين اللي يسمعوني كاملين يعودوا معايا يعملهم في البادية يعملهم فرض أخرى ذاك عايد خطاب لواحد خطاب للبقية ويسمعوا واحدة الله هو اللي حياه راق دين هيه هندور ذاك الموراق دي تم موراق سوقع عمري يسمعوا ليك والسهوة إذا كاحتمل معناها أنه قالوا على أنك تعود جاي تتصلي معاي ما ادركت معاه ركعة يعني تعود حصلت معاه ركعة من عندها راجب انك عاد يرفد عنك القبلي ويرفد عنك البعدي الى صحيت مثلا وزدت قعدة ساهي خفيفة والله قلت سبحان ربي العظيم 20 مرة والله كررت الفاتحة مرتين والله بقيت عليك الصورة ما قريت لا كامل يرفدوا عنك الإمام معنى يرفدوا عنك الإمام هو ما هو يرفد عنك سنة لا معناها يترك لكم الفضل يتصل بالجماعة تعود ياسر من القبل والبعد وهذا روركم كرية كبير رجاء ما يعرف القبل ولا البعد معناه انه يا الله يسود يا راس المسمار مانع في الإمام بهل يجير في دعم ياسم الكراكر هو ما هو مهندس وتطافية يا الله لا تنعقد في واحدة قادية لك ما دو أما وتطافية قاموا يبصوها وهم طافية كيف تهدر يتوروها في الحاسي الأول أرقاه طافي ما عنده شيء يقديه يا طلاب ينبس يا طلاب تبوس ويجبر وينجر ويربط راسه بحبل فلاك الجد يا كاه يعود يجرك أنت من نفسك مجرور ولا عندك مشكل أما أن تعود اتهمتك شيء الله أكبر الحمد لله رب العالمين هو لك ويرد تلقاه هو أول كتبة من قبل والبعد يشكر عنه هاي الهدد محلي ينين تعود دركت مع الإمام ركعة من عندها راقبة معناها أنك ما عليك القبر إلى البعد إلى كل يلزم لي إلى لزم الإمام راهو قاع الإمام له يجبه وانت تابع له وانت إلى لزم القبر والله بعد يرفض عنك الإمام هذا هو معنى والسهو إذا كاحتمل معناها إن أدركت ركعة من عندها راقب أراه الإمام يرفض عنك لكن اللي سهيت عنه من قبل أو بعد واضح إلى أن تصفى ما دركت معها ركعة كيف الله جيت الحق وقاعد يقعد تتسليمه والله في سجدة من سجداته في الركعة التالية ما دركت معاه ركعة ما نفترى قلنا على أن الركعة عند الإمام يدرك إلا إذا دركت معاه مازال حاك مركبي ركعة كاملة ما دركت مازال حاك مركبي هيك الركعة لا تسمى ما يخارج قالوا أنا غير دركت معاه الركوع يعني هيك الركعة دركته بالتالي عاد يرفد عنك لك السهو ما حدك معاه راه لا ما حدك معاه إيه معناها انك انت اذا سلم اذا سلم عنك الامام وقيمت انت تقضي صلاتك ما زالوا لك ركعات وطرى لك سهو الامام ما تلم معك انت ترفد الدين على من هو يرفد معك ما حدك متصل به الركعات اللي جبت انت تابع الامام اذا سهيت فيهم رافدهم عنك الامام اما ان تبقى انت وحدك لكن لازمك لازمه دينك يخلص ولا انت قبليك جيبه وبعدين جيبه إلا ما درت مع الإمام قاع ركعة من عند الراس الإمام قاع ما هو رفد عنك سمى به إنت لا شيء تحصل طشة من الأجر والآخر ما يعني حد درك أقل من ركعتنا قبليه وبعديه إلا عليه الإمام ما يرفد عنه درت مع الإمام من عند ركعة راقب لكن اللي جسمك مسرت ظهره هو رفد عنك الإمام اللي قمت أنت تقضي لك يعني كنت به اللي مفطر عنك الإمام فهمتوا؟ أيوة هذا والسهو إذا كاحتمل معناها والسهو إذا كنت أدركت ركعة فصاعدا احتمله عن كلمات ايوه تفضل ونسبه مثله قبلي الايمان معه وبعدي القضاء بعد السلام ايه قالوا على انه كانه سول احد قال له يا ابن عاشر قول لنا الى عاد الامام لازم قبلي حرمت انت مع امام ودركت معاه ركعتين والله ثلاثه تميت اذا هو ساجد قبل السلام لازم قبلي ما لكم بعد عدتوا كامل طيب عليكم القبلي انه ساجدتين قبل السلام انت مثلا حرمت معايا انا مثلا صلاة العشاء الليلة تقريبا وهذا راك دركت معايا ركعة ركعتين مثلا التاليات وانا سبقتك بركعتين يا هريانة لازمني قبلي انت ما انك عالم به ما افطنت له تميتني الاتناه السلم قعت يا اهل السلم تميتني هو الله اكبر وهو ساجد معناها انك اللي لازمني يا هرو سبقك انت جيبه معاي يا عملوا ما هو لازمك انت بكل انت مرتبط مع علينا واضح وخلاص ايوة صيد عاد الامام لازمه البعدي أهرو قاع سابقا زاد ركعة وانت مانك عالم به وجيت الحمد لله متطابق ومتفاصل يلي دركت انت بعد متفاصل وهو هو عنده تخرميزة سابقة أهرو سهو جاب سجدة والله عد المردة لازمه فيها لازمته فيها رواية ما هي مشكلة عاد لازمه البعدي به اللي عد الزيادة البعدي ما تقدر تجيبه معلمة معناها انك الا يقعد هو قاعد يسلم لا يقول هو السلام عليكم تبعت قلت سلم بك انت ما زلت يسالم فيك ركعات تبعت توفي صبر عنه هو اللي يقول السلام عليكم قيم هو هام وجيب بعد يوقف انت انت انفصلت عنه بين السلام عليكم هي بيك هي تفصل بينات قال هو السلام عليكم تفصل انت تماش جيب انت راه الصلاه البعدي الى عاد لزمه معاك وقيل قاع حتى الى عاد ما لزمه معاك انك تفوت انت تسلم جيب البعدي لكن البعدي اللي لازم قبيل الامام ما قديت تجيبه به اللي هو بعدي ويعطي وعدل الله ورسله وانت ما فتسلمت بكل يسار وهيك ركعات اصبر نجي بعد صلاتك ونجيب البعد واضح قالوا واحدة من العلماء يا عبصة لازمه هو لازمه انت لازمه هو وانت معاه يكسع كيف هو زاد ركعة وانت معاه غير انت ما قعدت وعات لازمته والله سهيت بك الجهل وجبتها وانا انها تقعد الله خارجه وعقب تبين انها خطأ ما هو لا يجيب البعدي انت ما تجيب بعديك يا عمرو لازمك معاه لازم هو معاك انت والله يا عمرو سابقك البعدي ما تقدر تجيبهم على الإمام ابدا ما دمت انت ما زال يسال فيك شيء صبر وجيب لك اللي جاي وراك تجيب البعدي حارت انك سهيت وجبت البعدي قبل السلام سهيت مع الإمام هذا يخلق الجاهله اغبطوا سهيت اللي قال هو السلام عليكم قيمت انت انك لا هي تقضي بك انك تحرحس هو لك ولا يجيب البعدي باطل توسط شيت معاه بعدي وانت مثل تتابع هذا العدد ما يتوسع يا غير صلاتك ما تبطل على الصحيح لأن البعد في قول متين أنك إذا شفت وقاع قبل السلام لا يضرك يا غير العدد ما هو حكمة حكمك إلا أنك تصبر بالبعد حتى تفصله عن الصلاة فهمت الكلام؟ والله ايوه طيب تخط ادرك ذاك السهو اولى قيدوا اي ادرك ذاك السهو اولى قيدوا من لم يحصل ركعه لا يسجد كانه قال له من درجع هو الى عاد الامام قاعد اللي هو السابق انا وانا وش يا اخباري اذا بي شنو؟ جيت لين نصلي وعجلة حرمت معاه في الركعات التاليات من اللي عشواه وهو قاعد بالركعات تسبقوني انا ذنبي شنو؟ لا تزر وازره وزر اخرى انا مقبوض باش مقبوض لانك مرتبط بامام ولا من حقك تفصل معاه ما هو يتعود برضو عليك الى عاد هذا اللي لزمه سابقه ما انا كنا نقول على انه الى لزمه سابقه كنا كنت تغسله معاه والى لزمه وانت معاه تغسله معاه الى عاد قبلي ولا عاد بعد اصبر عنه لين يفوت التسجيل المزار خاصه وتجيبه قال اعلن انه هذا الذي كنت نقول لكم انه من لم يحصل ركعه لا يصير مع الامام انت ادركت الامام ولحقته قاع ركعته التاليه قاعد في قعد السليم تم يتقعد معه في قعد السليم انت لا يصير القبل لا تصير القبل انا قاعد ادرك مع الامام الذي قعد السليم وتلا هو لا يصير السجود القبل لا تصير لانك انت ما ادركت ركعه ومن لم يدرك ركعه ما يجيب قبل ولا بعد مع الامام لانك انت هو ما خرجتكم الليل ولا نهى لا طش من الجهر يا غير شيء قال له الصلاة ما فتحت تجي تعدلها معه لا جيت الإمام إبان قاعد أهل سيدي إبان وقاعدين نخلع عنه قاعد تسليم الله أكبر جيت قاعد ما علمت إلا أني موفى هو التحية إبان قال الله أكبر سجود القبري والله كان لا تجيب لأنك أنت دركت أقل من ركعة وبالتالي ما من حقك تجيب صنة من أخطاء الإمام ما يعني خطأ واللي سابق ذلك يعنيك الله إذا جيت معاه من عنده ركعة راقبة وللعود حصلت أقل من ركعة أخطاء الإمام لا تعنيك في شيء ما قادر فيه لا تسلم معاه قبلي ولا تسلم معاه بعد فهمت الكلام من لم يحصل ركعة لا يسجد حد ما حصل ركعة لا يسجد لا القبلي ولا البعد ايه ما تخط حانوني الأسئلة ما هي أثناء هذا نعم وبطلت بمقتد بمبطل على الإمام غير فرح من جديد ايه هو بطلت بمقتد قالوا على أنه النرقاش الكلام مازال من آخره انتم ما لكم تعرفون الماموم يارطوا مثلا انه يا الله توفيني نجي الله يكبر وتوف ويدخل مع الامام قال على الماموم انه مرتبط بالامام صلاتك انت مرتبطه بالامام تو معايا اقعد واقعد انتم اللي في النقر ما افتركم قاعد في التذكير اقعد هذا يرقد الناس اللي حياك شوفوا ايه ها ارقاش جئ حرم على الإمام انتم تعرفون الماموم تابع الإمام حلو الماموم الله لك اللي عدى الإمام يعدل معاه تمنى أن ينبطل صلاة الإمام كل مبطل على الإمام يبطل على الماموم صلاة الماموم الله تابع الإمام الله يقوم الإعمارة في الإمام يقول هو خلع النران نرحل كيفاش الله تمنى أنه هو أن الإمام أهرما استحام صحوب الجلال تفقدها في الصلاة تم يصلي بالناس يعني نتفقد انه ما استح عن الصحوم تم طارح مغرب يعني الشع تطل ورقاه كان جابد والله مرده وفي ذاك الحق وقت الصلاة وحرام بالناس يتنفذ ناء صلاة وين قال يا قاد انا قاعد ما استح اخلاص لهم المامومية كان يبطل صلاته ويبطل صلاته العمارة قامت الله انتم ما لكم استحمي استحمي احنا ما لنا ما لكم بيكم اللي مربوطين ذرات كل مبطل على الإمام يبطل على الماموم إلا مسائل معدودة خالق مسائل تنفصل فيه وهو نختار نخفف عليكم في الوقت قالوا لئمة الثلاثة اثلت ائمة من لئمة الأربعة قالوا أن الماموم ما عنده علاقة بالإمام قال عكس القاعدة عند المالكي قالوا أنه لا علاقة بين الإمام والماموميين إلا طشت لجرم تعاون عليها وإلى ملك من كفر فعليه كفره ومن انتقض فعليه نقضه ومن تنجس فعليه نجاسته وكما أن الماموم إلى عاد الباس ومتنسس الإمام بعد يوجه ما ينظر واليابس لا يضر اليابس قالوا هي القضية لم باب واحد كما أن الماموم إلى عاد ما عليه الجنابة ما تخفر على الإمام الإمام ومن إلى عاد عليه مردة إلا هو يهرب والناس خرب تابع صلاته قالوا لا علاقة بين الإمام والماموم في صلاة أبدا نسوى قاعد حاشف المالكية قالوا هنا في تفصيل لا قابلينه في شمالنا قابلينه فيه أيوة قرى البيت وبطلت فبطلته مقتدي بمقتدي بمقتدي معناها على ان رجاج مقتدي بحد الصلاة ان صلاة الماموم مرتبطة بصلاة الامام بطلانا وصحة، انها مجرد تبطل على الامام تبطل على المامومين، يا غالي لا بطلت على الماموم ما تبطل على الامام. ما كنت تعرف ذلك رجاج يتم يصلي وراء الامام يتفقدون الباس سروال ومن السلسل الله من الدين يقيم يتماشي يا غالي الدنيا خربت الماشي الإمام الصلاة لك ما هو الخارج يقولوا لاني يفضل هو أنه بطل الصلاة هو ذات حرمت به الناس راه ضاعت الدنيا اللي وراه إلا مسائل منصوصة أي وقولها على الإمام غير فرع منفرد أي غير فرع معناها يكون في استثناء منجلي معناها واضح معناها يكون فروع خفيفة لا يفصلها أي وشنه من ذكر الحدث أو به غلب إمام حرم مد له يصلي بيه وتمنين ذكر يا قادان قعلي الحدث معناها ما توضيت وخاص منها الى عاد علي الجنابه الحدث الاكبر اللي احرم من الناس بعد النجاب رقع قاله انا خلع عن علي الحدث معناها ما توضيت وما استحمت متجدي هذا في الحاله اللي هي لا يخل هو عند منين يتذكر لا يتردد لا يضيع الناس عند منين يتذكر يخل مباشره وتمس ويتابعهم صلاه مصيره هذا هون تعود صلاتك مفصوله عن الامام بطرت عليها غير ما تضرك هذه مستغنيه عند المالكيه فهمتوها ما فهمت معناها ارجع احرم مد وتم يصلي سوى جاب ركعه سوى جاب ركعتين سوى جاب صلاته المهم لا يعود يمكن متذكر انه صلاته انه هو غعمه على طهارته واجب عليه ينسحب عنهم بالعشر يقفز مجرد يتعمد انه يجيب بهم يعملوا لا يفوت راسه من الركوع كي هو تفقد القضيه حاكم مركبيه يقبلوا حانا يجي واقف وراه يتمرم عليهم يبطل عليهم كامل ريحوا فرس لانه فعل فعلا تعمده وهو على غير طهارة قال له ضيعت لو ضيعت راسه يا غير اللي عاد اللان يفطل له وحاكم ركابي ما وقف قاع الا قام يشرع عنهم بس ايه سخلف لهم ذيك اللي مندوب انا هنا عقبون شوف افضل انه لا يتعاقب عنهم بعدين يفطنهم انه قاع انه ما كذا ولا يوقف بيهم ما يقول الله اكبر واقف يعني قال يضيعهم يقولون الله اكبر يضيعهم لا يتم حاكم ركابي هو يقول سر يتعاقب عنهم اياك يفطنوا ويقبض لهم واحد والله في جبيت ويك حاق مركبه يحكم واحد من قد ظهره ويقدموا لهم مزار شابي ما وقف وراه واكم رقا ما يعرف هندسة الصلاة كان حاق مركبه يتم عدو الإمام عاطيه مكتاهه لو الإمام عاد لا يكرد الدنيا دور يخلع يا أخي إلا الخير وفي اللي دور يقول له سبحان الله شدوا شدوا رمت مانا قاير الرواية شوف هذا كل مرة أن يطرح ذلك واحدين وعاو بعد وعاو كرامة قاع هذا قاع فقهية قاع كبير يوعاو قاع كانوا ليه رفعين ايه كان حاك مركبي بدل من يجي واقف جبيته يجي حاكم إمام عاد كبير يوقف لو عادي لو دلال وبيه يكردهم من الصفو ياك ما قام راسه نار الله كن بيستخبريت في الحكم خايف لو وقف يبطل على راسه وعليمهم هو باطل علي غير خايف على صلاة الماموي وبالتالي سارح مسؤوليته هذا لقاه ما يعرف الحكم لأنه ما غير يستدعى عليك جا حاكمك جاية منت حاك مركبي أرانك تم حاك مركبي بكل انت ما نكتبعه في القضية لا يجي الناس لا يتم تتحرى والإمام ما راتوق إلى ما يوقف تجي انت تذل مباشرة وتقول الله أكبر رافع بها راسك يجي هم رافع رؤوسهم ليه الإمام مني الإمام مر يا غير صلاتكم الصحيحة بي اللي هرب عنكم ما عدلكم اقصار مفهوم الكلام هذا لقاه ما هو فني يعرف الحكم لا يعود هو مربوط راسه به اللي ما يعرف الحكم والمامهم لا يكرد ما يعرف يتواحلوا الناس الصف اللي قدام يقول سمع الله لمن نعم هذه من لكن اللي عاد مثلا عليه ذكر الحدث معناها رجاه ذكر على غير طهارة أسوى حدث أكبر اللي هو الجنابة ولا حدث أصغر اللي هو ناقض العادي كما توضع مجرد يذكر ما هو على طهارة الصورة اللي كان بها لا يعدل وراها عمل يعس لا يفسد على رأسه وعلى الآخرين اي وانا خرشين او به غالب بادر او به غالب بادر ايكن بادر الخروج راجع لهم كامل المسألة اللي خرشينه والله غلبه الحدث كيف خرج منه بول مثلا والله رائحة غلبت عليه وخرجت منه مجرد يفطن انه قطرة منه قطرة كي ينقلوا من البول اطراله ناقض الحالة كان بها يهنني وخرعان لانه مجرد يعدل بهم اي عمل هو فاطر انه انتقضت طهارته راه فسد عليه وعليهم واضح هذا تسلك صلاتهم تسلك صلاتهم الا بشرط يعود بادر الخروج معناها قام وقام من حين وما عدل بهم عمل بادر الخروج اما الى عاد به الحشمه خايف لا ينصح وان قال امن هذا من ماله راه ضيع على راسه ضيع عليهم ما يستحى به لأي معصية خطيرة عن سر الله الستر والعافية. أيوة إن بادر الخروج منها ونودي. أيوة ونودي بالصا معناها مندوب لأنه يدير عليهم حد وراه إلا مندوب لاحه ومندوب ما هي واجب عليهم ما فرض عليهم شي صلح لهم إلا يسلكهم من باسه وتخطط عليهم هم أنه يدير عليهم واحد إلا مندوب له مندوب له سابقي جيّا قلت لكم ما يعدل هو فعل إياك ما يضرهم هم يا غير يحوز على واحد منهم به اللي احنا تكلناك على الرواية يلا تنوب علينا حد ما يدخلنا مربوط الرسمة لعل الجهل منا ما يعرف صلاتهم يقول واحد السلام عليكم خارج بعض الجهل اللي ينفعل السلام عليكم الله أكبر وكينه كي لا ينفع عليه هو لما هو ساوي انت عويلي هذا حكم الشريعة وفرع اللي بتخضع له ولا فيه اللي يفقعك هذا حكم الله وفرع اللي بتخضع له زي الحالة اللي هي يالطه هو من السعود فريه ويعرف الرواية يعص لا يعدل بهم عمل ويطوبص على واحد منهم بالشور ويحكموا ويقدموا هذا هو السائل نظهر الإمام ما يلعج فيه يكون حد يعرف العقل وخاصة الاستخلاف لعل يطرش على الإمام وقع ما يعرف تجي حاكمه مباشرة يعني انت حكمه يا الله ما يعود هو فني البليد اللي خليت فيه انت الناس يا الله يحكموا عنده ويتبارك ركب لهم بيحبل من بل من ينقطع كيف هو ذكر حاك مركبي يا الله ياكل مستخلف يقوم جاي يتقدم للشور حاك مركبي ما يوقف يعني يجي يهبله ولا بد من يغير النية بهالي هو مات الامامه كان قبيل ناوي انه مقتدي بالامام ورق عاد الامام اذا تم انه مقتدي متوصله الا انه امامه لا يخسر علينا بنجلي فتنة قبيل على الاقتداء بحد كامل مقتدي ان حد اقتدى بحد مقتدي تبطل صلاته لا بد من يغير نيته مع انه قاعد ورده يغير الى رجع جاي يدبب شعور من ادري ما هو جاي مفهم كون النية لما اللي قاعد متفاصل كافي انه متقدم شعور من اصل الامام لا كاي من النية اذا معناها يتقدموا جواقه من اقرب الناس يتم الناس معدل الامام من الى شنه ومستبطي الامام ما عرفه هو ايه خذ الركوع سبحان ربي العظيم هرت مرات وعدلهم عشرة هم نادمي خيط لنا الصلاة جبيت ليك متبارك خطط يدير واحد نايب عنه والمامومية ما فطروا هذا كون اللي قدامهم الصف السلة ايه وهي تعد مادة تعرف الهندسة هم نادم اللي كان في الصف القدامي لا هي يتقدموا عده للامام لا هي مباشرة الصف المتوليهم قابلوا يقدم واحد منهم اللي ويديروه بالله وتم القوة تنقلب من الصف القدامي الى التالي ما تخلف هجوة الصف ويذهلوا ما قالوا سبحان الله ولا تكلم رجع هذا كامل كله كل من ينقلع واحد يعوض ويتم الصف بنيان المرصوص هل حد ما يعرف الحكم تعرفه انه يقعد قاعد يخمم فيه ايوه تخط تقدموا يتم بهم وفي ابوهم درجوا او قدموا ايوه جاي نطرح لي سؤال يا ابن عاشر من درجع الى قدم عليهم واحد وباو عنه طوب صلنا الواحد قاع ما نعرفه هو اخباره ما نعرفه فيه العلم ولا والله قاعد نعرفه اصلا مقصور اخبار وبيه الجد ما كان يصلي قد الامام ذيك الليله وجاء نزرق عليه العود حكمونا قدموا فاطنوا له الصف القدامي يا ملاد ما هو مرضي عنهم يقدموا ما يعدلوا الواية بس يطلب مليم زيان انه ما فيه كلام ولا فيه سبحان الله ولا فيه حد يحركهم بلو قدم لهم هما واحد قبوا واحد مباشرة واحد من الجماعة الصف القدام قبوا واحد منهم وقدموه توساخروه القدام قام هو من خرط زر لوخة عادونا امامين يتواكلوا عليه واحد مقدموا الامام اللي لا يهرب واحد مقدموا الصف اللاني يقدم ذاك الشخص اللي ذاك ولكن اللي كان مقدمه الإمام فارض عليه يوخر اللي قدم الإمام يوخر معناه أنه مشجر عليه شيف دين ويصبح الإمام ذا اللي مقدم الصف واضح والله رضاه بذا اللي قدم عليه الإمام نعم ما هي الشريعة عاطيتهم يا قبل وذا اللي قدم الإمام ولا عادوا ما هم راضين يقدموا واحد منهم وذا كانوا يعدل الدنيا حق مركبي وبالعجلة بشي ما يستغرق من يتي ونتسلم الناس ما يقول انت اللي عدلت لنا شنو وانت اللي فاهم شنو هاي خياطه في الصلاه انا قلت تعرف ياك تعود ماده مسلحه كل نظام تعرف كيف تعد ايوه ما تظهر فيها فجاجه ما اللي امن هذا كان في الصف قدامي ما يتقدم عنده من يتقدم الصف المتولي هي يقلع يقلق منه يقبل واحد من قد اكتافه وجاي جاي وجاي واقف يفطر الصف الثالث اللي بقات فجاجه يقدم لها واحد والله يتضاموا بيناتهم واللي بقى في الزرورة يكمل مقابلهم من الصف المهم ما يظهر أي فجاجة في الصف إلى التالي ما ما هي مشكلة قدم هو عليهم ورفضوا رؤوسهم هو ما يبطل عليهم ولا عاد ما هم راضين ولا ما هو بطل بيلي وما عليه حدثين ولا عليه مرده الفوقاني الا انهم يختاروا عنه غيره الا ان يوقفوا شافوا من هذا الواحد يتدلى انت ما يجد ما يتكبر وينبلق قالوا او خل الناس ما داروا او خل الامام يجد عود مضطر له به اللي الجيفه نادم به تجهيت وقفه ورا ظهر الامام الطوبة صب الواحد قاعد ساري فهمتوا هو له المول اللي حد وراه هو ما يقدر يقيس الصلح ويقول ما هو جاي هم نادم اللي واقف ظاهره عرض راسه وعرض نفسه وعقد يخليه اصبح هم اللي قاعد معرض نفسه له اللي بسيب ما مزارقين عليه خير له ما يقعد ما يفلح راسه لماذا يتقدم ويقدر قاعد يقدم حانوني لا تتكلموا حانوني في حالة اعلن عاد قاع ما قدم ما قدمه ما حد ولما ما قدم لهم رجال فكان يقدم بلاص واحد منهم عدو الامام والله لا انت كنت في الصف القدامي وفطنت الامام اللي انسحب عنكم وخلاكم متربصين وانت تعرف ان جماعته ما هي له تقوم مسؤوليتها وخايفه لا ترتبك وانت من العلم تعرف الحكم وجماعه فيها الناس اللي ما تعرف الحكم بالعجله وخاط انت من الشور بالصف القدامي يجي واقف يا متابع اللي بليده العاد العاد الامام طلعت وعيت الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ذكر انسحب ما قدمه ما رجاه وما وفر تجي انت مباشرة اهبله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تفطن الله انه تغيرت اللهجة فطرة غريبة هي عاد سرا ولا عرف يالت الماموم اللي كان يقرأ سمعت السؤال قال لي عاد القراية كانت الظهر كي ما الصمت وذكر لما وعاد له ينسحب عنا وخلانا ما عرفنا هو من الحق ولا الفاتحة ولا السورة يارتو عند منين يشعر بالقضية وراه هو انفصل عن مادة يقول آية يرفع بها صوت آية مسموح له بها كيه يمكن يطرع عليه النغض خرج عن الصلاة ياك ما يعود معدل بهم شي مازال مرتبط بهم يسلك لهم صلاتهم يا غير ارفع صوته بالشور غير المغضوب عليهم ولا الضالين تسمع انت اهلي ما منقطع سلكه عندي لي تتقدم انت تهبله غير المغضوب عليهم ولا الضالين تركب اللي من جات ذو ولا ام اللي ما عرفت والله ما تفاصل لك مرتبط ارجع للفاتحه خالك شي بعد ما يحسوا لك رجل. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم لا تقرا انت لا حرج عليك اذا عليت بكل اللي ما عرفت هو بني موقف لا حرج عليك بكل اللي انت معذور اللي عتفت قرايتها انت بخاصة نفسك وهما قاع ما ثم جرواي المهم انهم وما له يلبس عليهم القراية لا احتطم تن نفسك قراء الفاتحة لان لا تصح الصلاة بدونها هي العات من الدنيا اللي راصها بها شطارة الامام مازال يقول الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله ولا الضال فاتقة وفمنها يرجع به اللي هو عاد يتعلق به الخير ما الغير ما تلم صلي الراس لان متعلق به حق الغير ولا بد ان يكمل بهم صلاه لانه عاد مؤمن على ما دخل فهمت الكلام طيب اي وقو وفله اي وصل خلاص الباب الاخر قاع باب الزكاه وما ادريك ما الزكاه ايه لك هو المهم معناها ان شوفوا شيء قال له جابني عشر كامل فصله من سهوها وشروطها ومكروهاتها وفرائضها ومندوبها ومبطلها وأهم نوافلها ودرجاتها هذا كامل فات جاكم هذا الحمد لله إلى الشريطة اللي 18 شريط جميع اللي يتعلق بالصلاة والطهارة والنمور من شي كامل يجب ينصف فلقاه راعي هذا الجيء معناها أنكم أقلوا هاي 18 شريط عود لقاه ضامها طرح عندي 18 اصلا عندي يخرج شروها قاع من العبث والقصره والله ايه الواحد يقبضها ويعود يحاول يستنسخها يا كانوا قد يبدلها يعطيها المراه بيه اللي يقول لها حقك علي كانت تتعلم صلاتك انا ماني قد نقريكها في الشريط وفرض عليك العود فاتحه قدامك اني متاكد اني قريتيه وهي الله تسمع امي للباطرون اللي يخبر عنده راسه من يستفاد هي مره يعود الهادي مولاها للمراه والرويج المكسوره مره انسخ من الشيطان ما يجي اللي مسيد ولا يسمع تقبع وتدير له شريط ولا بعد ما تحسد يا شريط اليان وهي اللورة اللورة عقد النية اللهم وصل هواب ما قرأته هي الدورة توصل للمنسوخ الرويج ما يجلس المسيد ولا يستفاد وهي الفوق الفوق تصنة الباض وهي سارحته هو وياك اللي دخل وش من ذاك نتيجة الله وفترة شبناها انت بتربي في خلاف طويل بين العلماء، ولكن يا جمهور العلماء، جمهور العلماء معناها أكثرهم على أن من أدرك الإمام راكعا أدركته مازال حاك مركبي، وحكمت التركابك ومازال حاك مركبي، ذيك الركعة حسبها وجازيتك. وقال الطائفة أخرى من أهل العلم على أنك ذيك الركعة خير لا ما تحسبها، تجيبها مع الإمام متابع، يا غير جيب ركعة بلدها خضيها ذيك الركعة احتياطا، حد احتار، تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لا لازم بعد ما هو هذا أعمان الله، وحد قال أنه لازم بعد ما هو فاهم هي ما هي زيادة. مثال سلا مثال تلقى أدركم على إمام سجدة قعدة سليمة ذيكم ما ذيك أخبار أنتم عليك حاسبها. قال أنه بما أنك ما يلزموا فيش حتى الأخرى ما يلزموا فيش هو لا تحصلوا فاضل منه. نعم أيوة ها حد لزم القبلي وسها ما جابوه بل وسلم لا يجيبه مباشرة. القبلي قد يعدل بعد السلام، حدثها عنه ما جابه قبل السلام، ممكن مسلم إذا كروا يجيبه طوه ما عنده وسلم. لا الفرائض ما هي مؤكدة، ما هي الروح، ما هي الروح. الأصل في الفرائض يعني لا يحملها الإمام، إنما يحمل الإمام السهو في السنن والمندوبات. وأما الفرائض فالأصل فيها أن الإمام لا يحملها، كي الأركان الفاتحة ما يرفدها، والركوع ما يرفده، والسجود ما يرفده، والقيام منه ما يرفده، واضح، والطمأنينة ما يرفده، والاعتدال ما يرفده، والسلام عليكم ما يرفده، وتكبر الحرام ما يرفده، والنية ما يرفده. إذا المسائل كبيرة ما يقدر يرفدها، وهر الإمام لأنه ضعيف. انت هذا اللي السنة والمندوب وشي ذاك يمو ذيك الكرتية تناقش ما يرفدها، معناها أنها ما تسقط عن المامو كم لابد دارو معناها كلها يعدلها الراس، ما يرفدها حد عن حد كيصرة، ما يحملها، لا ما يحملها. ها وقع اخباره من هو اللي يجد يتوخرته، يا غير مشكلته عاد في المضطراب في النية، وهو انه كان ماموما فتقدم بنية الامامة ويعود للمامومية، وله ادي اضطراب في النية والنية الحالية الصلاة. سمعت لانه عاد هندسة عادوا بيها مو الشيخ وني ترشح ارجع، وعاد اللانية تطرص في واحدة لكم حالي في النية، خصوصا قاعد ما هو فريق ما يرمش فيه، يقوم في الاعمار الدقيقة لو ها أيوة ما اسمع أيوة ما نقلنا نقع ما يشرط، ما شرط عليه قاع العاد خايف يدارك قبراص ولا يرقبهم أروسهم ويفسد عليهم، لا بينما عدهم به أنه ساجد لا يعود متكاحز عن محراب السجد طويلك متكاحز ما يرق قبراص ولا علي يقتدوا به ينصرف عنه. هو الإمام دار مولانا حدا كوة إن قال للمحراب إلا للأخوة زينة الماموميين يذلوا يهربوا باحرين هما يهربوا عليهم، يا غير الإمام عدل لمولانا بليد إياك إني جاية ما أدري ودارك بي يهرب لا تصلي هام النهار لا به الإمام ما هم يحرك نفسه لإما فيهم شي بلا أصله ما تنقرب حد ما يخترقون فيه التعمار لا يقرب. أيوة ها اه والله بارك الله فيك احنا كنا هذا يعود قضيه ثم كيفاش سؤال قال علم انه يختار ماده تشرح القياس شوي، ان القياس اصلا في اللغه في التقدير واصطلاح يعني مختلف مثلا في التعبيرات وكلهم يعبر عنه يا غير مداره على إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في علة الحكم. هذا معناه شنو؟ معناها من دروارك إلى أجبرنا نوع من الألعاب، الألعاب اللي تطرأ شو من اللعب كيف الجزانة كيف كارتي كيف كيف رواية تعد شو من الألعاب الطاري والحقناها يعني مدة تتمنى طمعاها تعقب تدايق وتعقب تعود ما تقد تصلي وتعود بنات في العداوة ينقال من درك هذا يالطو يحرم نقول وش محرمه لأنه كالخمر. من قال لكم أنه كالخمر؟ لأن مولانا مور ضرر الخمر، قال فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، وهذا يؤدي العداوة البغضاء هو يؤدي البغضاء ويصدكم عن ذكر الله وما يخلي حد يصلي وعن الصلاة. إذا واضح زلم ما اشتركا في العلة يقاس الأخير على الأول لاتفاقهما في أصل البلاء والضرر. أنا هاي إن قال هاي المسألة حق ما أطراف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا واحدين هذا الصنع ما دام الصنع ما رأينا فيها الحديث ما هي غادي. إن قال لا لا بد من تقبله به للعلة التي حرم الله بها الخمرة بينها قال إنها لأنها تؤدي لكذا وكذا. فكل من شاكلها وشابهها من الأشياء المحقق إنها كيه نفس العلة وتؤدي نفس الضرر والحقت به. لأن مولانا قال اعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار معناها التدبر وفهم العلة التي بها مناط الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت امرأة ياك بيّن الناس القياس. جاءت امرأة وقالت يا رسول الله أنا والدي علي شمن الدين وقيل والدتي من دركاني نقضي كانت يسالف يا شمن الصوم من دركاني نقضيها عنها. قال لها من دركانك إلى عاد يسالف والدتي شمن الفوة يا كان هيالتك تقلق. قالت والله. قال لها فدين الله أحق بالقضاء أو كما قالت صلى الله عليه وسلم بيّن لها أولا عادة تعرف هي في الفوة. قالت والله إلا نخلص البال ونخلص عنها. قال لدين مولانا هو اللي يلطبع يخلص. قالوه النبي صلى الله عليه وسلم من بلاغته ما جاوبها عن الحكم يا غير دار الهم عن حكم قاعدة قاع إياك تعود تقيس عليها بقية عمرها إن يا الله حد ما يعود الله حجر مقبورة. قال له من درى إلى عاد إهلك حد منهم عليه دين تقضي. قالت والله. قال لدين مولانا الصولة قاعدة واضح. ومولانا حتى القرآن مولانا قياس المسائل يقنع بها الناس عن طريق القياس. البعض يقولوا احنا قاع البعض ما يقد الصح به اللي هذا من ما خالق وهذا من الوقيه ما يقد ينبعث كام. يجيهم القرآن يقول لهم لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن اسم الله كبير اسم الحالة خلقته إن عدلت الكبير معناها أني يا الله تقيس عليه النس قجر قاع ما يسمى. ولذلك يوضح لهم يقول لهم قاع يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون عليه عاكم مجيول عن لعادة مولانا ذا كامل هيجن عليه ما فيش صعب غير له يقولهم أنا عدلتك من أميها ما قط سكك رقاه سكيتك عندك أني سكيت قال من الرب. هذا لا كل ما إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. قالوا النصارى عيسى لا ما يقد الصحبي اللي بس بالحالة يخلق ولد ما وطاء فالراجل. قال لهم الصلاة هي مشكلة قيسوه على آدم بما أن مولانا خلق آدم بلا يب ولا يما من باب يحرق يخلق عيسى. القرآن والسنة ملانة من الدعوة إلى القياس ولا نكره ما هو طائفة شاذة من أهل العلم وتم العلماء يرد عليها إنين قرقوهم بالماء. واضح معناها إن تعود العلة لا واحدة ناهنا لحقود القضية به اللي المعنى البينات هم أحد لا فرق. فهمتوا لا فرق بينهما. قال لهم نفس العدة الحرم مولانا بها هذا موجودة في الأخرى وبالتالي شره الفرق من رص القياس الصدر شات وانواع. المهم من يانا ما نقاد نخوض في ياسا من التفاصيل دي اللي رقاها لك بل شمن الطعام ولا كالو عود خصارة الطعام اكتعبوا لا تبلكم شد جبتوكلو حتى مولي لا فرح الراس فكرة تأدي المادة وضوقتها طعمة والوقت ما بجد تتابع فيه والله هي يصعب عليها تفهمنا وتعود قاعد لا حدك دوختها ضوقتها البراد الأول جاوي دور الثاني قلت لهم انكب نرى لك ضيعتهم باتري خليت الدنيا. يلا ما تفتح للناس هذا ما هو تربوي. يلا الناس خليها لكن قلت لها ذا قلتوا وتتمونك إن لوفها أما طوقها طعمتوا عنكم هذا الطعام اللي وقتوا لا عنك لا هذا خطير تربويا. شي مانك عارف ان الناس ترفقوا والله الوقت متسع له والله ما يكلفك ياسر والله فكره لا تدخلها للناس ما ربما ما تدخلها يقوم بصعوبه لا تفتحها. قالوا انك فم ما تقدر تقفل ولا تفتحه. قالوا الحكماء لا تفتح بابا يعيك سده بابي لا فتحته ما تقدر تقفل اهنا يخليك لا تفتحه اهنا فهمتوا. ولذلك قالوا ان القران من حكمته المسائل اللي ما زالت لا يتخلق ياسرها ما يقولوا بقى والخيل والبغال ثم صراطكم مروا ثم ارسل الرانيين الخيل والبغال يا اخي لا يا ما قد سمعتوني والخيل والبغال والحمير لتركبوها ايوه واللي يركب الله يقدوا لو أن مولانا قال والخيل والبغال والحمير والطائرات والدبابات والمقنبلات والغواصات مختلفات وكيك لا يصح الصحابة أعمات لو عادوا ماذا وقادين يقصوا القتال في سبيل الله صلى الله عليه وسلم الدبابات شنيه الغواصات شنيه الطائرات يطيروا باش جزوال جزوال شنو قال بصراص شنو من اسمار وتصبح الأمة معطلة في فهم بعض الأشياء اللي علقتها في زمن ماذا تخلق وهل ما فاته لا كتركوا حتى يأتي زمن وهو يجبر للوقت المناسب لإذا جاء دور يجبر مادة تشرحه لكن يعرفوا ركز لهم عليه ولكن لا يشوش أذهانهم ما يطرح المادة لا يعود يعني فتنة الغياس من الناس ركعود يدرس الناس وهو اللي يقول لها أرخص فيها به اللي يشوش عليها إلى خبط دميرتها قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وقد رواه ويصب لك صب هذا تصبح لي والله إلا زين في وذنك غير ما قد يتخرج منه نتيجة لأنه ما صب لك تصيب رجل الكيمي يطرح له طعام حلو وهو هو جعان بعض يبقي يوكل كامل وقاد يوكل هو قاد يوكل كامل غير مشكلته أن مولانا ينعد الويد أنها ما هي كبيرة إلا معناها به اللي هو هل تسمي أنت إلى عادة القدح قد ترفض كرشك أي دك بعد قالت لك أنه ما قد ترفض وإلى قرتك أي دك وعاد قع مغرف يبقى فمك أنت اللي رجلي مولانا حكماتك سقرهم به اللي جوفك زي قد يرفضوا يا غير المشكلة ركور اللي وصل ما هو قد يرفض سمي صولنا وامدق بالشور ورقم بالشور ومزالس دينا ملك توحل قاعد عند الله قمال الأولى وعود قاعد الطعام قاعد في القدح والتوحل هل فهمتوه ايوه نعم ايوه هذا جدع السعودي اللي هو ايوه تفضل اللهم السفر اللي فات انطار درستو طيب السؤال بتاعي يا دينا شيخ والله يتفضل الإنسان ما تقول إن بتعن الإنسان يتهم القصر قاعدة مش أربعة أيام حالته عاد قاعدة ثلاثة أيام مو أربعة أيام وعاد يختار يحور مع جماعة المسلمين ما مقصرين وما في شيء سؤال ورد ومدي له خروج اسمه الإنسان مدي يجي الجماعة مقصرة ومن قصر عاد ما مقصر يخلي معهم مسلم ومش نحط من الناس سؤال تالي شنو؟ سؤال تالي إنسان جماعة مقصرة كبرت معها الموالي مصلى ركعتهم كلهم جايز سمعوا السؤالين سؤالين قال لهم قاوا عليهم درس ماضي خالق درس ماضي قلنا علينا المسافر إنه مقيم أربعة أيام يتم إن لقاش إنه كان مسافر وتعرفوا المسافر جايز يصلي الظهر لا ركعتين والعصر لا ركعتين والعشاء لا ركعتين لما قلناه انه في حالة على انه طرع عليه انه عاد له هي هنا جيب لي ده اربعة ايام من عندها رقبة على انه هذا ما تريد دي قصة عنها عاد لابد من يتمم صلاته قال هو من دري لعدة ايام يذوك ثلاثة ما بتقع الحق اربعة انه ويتني ثلاثة ايام وهذا هو نزلت قد الله انقصر تمت انه هي لجماعة في المسجد الله تصلي وانا اصلا مقصر من دركان قد تصلي معاهم وانا مزلت محتفظ بالقصر ما هم يترك الطريقة اللي اعطاني مولا جميع ايامك اللي مقصر فيهم مقتك جابر جماعة صلي معهم وأتم صلاتك وإذا ما مخصر قصرك صلي معهم في الجماعة تمام وصلي وحدك قصرك الجماعة الجماعة مقدمة بهاللي بعض العلماء يرى أن ترك الجماعة مبطل للصلاة أمرا خطير شوي هاي رخصة لك أنت بخاصة نفسك يعني تجبر الجماعة قدم حق الجماعة كذلك قال كذلك العاد هو من نفسه ما هم قصر وتمين هياله جماعة مقصرة جماعة غير مقصرة هو ما هو مقصر كانوا مالي قد يصلي معها نعم صلي معاهم مراهم أن يسلموا قوم أنت كأنك ذاتتك ركعتان كأنك كلمة سبوقي بركعتين تقريبا حق تمدى قدامها قصر أحرم معاه بعض الفقهاء يتحفظ على هذا ويعدل في تفصيل يغير ما هو ما عنده دليل واضح أحرم معاهم وانت عارف أنهم سافرين أحرم معاهم أن يصليهم ركعتين ويقول السلام عليكم كأنك بمنزلة من أدرك مع الإمام ركعتين وسلم قوم تقضي المزال خاصة إلى عثمانك عالم أحرم بما أحرم معناه سؤال وارد آخر إيه معناها أنك أنت ما عرفت كان لما هذا الرجال ما عرفت كانوا مسافرين وبان جماعة ولا تعرف كانهم مسافرين ولا ما هم مسافرين وانت تختار ما تفوتك الجماعة قال بعض الفقهاء أنك كافيك تدخل الصلاة بأحرمت بما أحرم به الإمام أنك وتوه لكن لفنية الإمام أنك رانا داخل عليه أنت لم يذكرت يلي ان انت تطلع صنيتك على الامام علي نجيت الامام ما لكم فصل داخل يظهر انت واحد منهم الا اللي صدع لي انت منك اجمع جماعة المسجد يأكدوا من جماعة غيرها والمهم بعد الله الجماعة ما تتركها رجاج الا بضرورة قصوى نعم تفضل بعدين ذات المدر انا غابعتها خلع عليه المسيل ومسلح زيد حديده وانهم ما يركعوا اعوذ بالله ما يركعوا ما اقتلهم وراح او المسيل قضاء هو ساجدين وعلى جاهم مجنون وقال لهم انهم ما يركبوا اسال الله العافيه ايوه الشواسه ايوه وليت هما قاموا يركبوا رؤوسهم الى الدحميس والله لاك تعرف شنو انا واحد من يقطع صلاة في مكة من اللص يا فرحانين اسال الله العافيه نعوذ بالله من سوء القضاء ايوه خليكم معنا يسلمكم خل اذا عاد في الصف من بعيد ما عندهم رجوليه اللي هو اللي ايه يجي منها تاكمل الذل لله ارجوهم ماتوا بهم الذل حنين هو لص وفيد وحديدة والله مرده يا الصف الوراني واحد منه ما يقدر يتكرر ويجي منافسه هذا ما يقدر يتأثر المهم من قاعدين يتعود يشوش عليكم بالقدر اللي عدتوا صلاتكم لا يتودد من حق واحدين من الجماعه يقطعوا صلاتكم من يرفع الضراء عن الناس وهذا فيش من الخير ما وعد بالله لحمايه المسلمين اقطع صلاتك انت نشوف بقره لا ترضى ولانك عارم طريقة لا هي تقدر ترد بها لعل ترضى اقطع صلاتك من هذه البقرة عنز لا هي ترضى الشر لا هي طيح بالنار اعمى يبان لا هي طيح بالحمراء فكيف هم الدم وهدف صلاتك